أيها الإخوة، وكنا نتحدث بالأمس عن بعض الدروس حول التوحيد وحول ما ينافي التوحيد وهو الشرك. والشرك نعوذ بالله منه كبيره وصغيره وخفيه. الشرك خطير إلى الغاية، ولا فيه أخطر من الشرك، ما فيه على الإنسان أخطر من الشرك. ولذلك يوصي رب العالمين عباده للتوحيد وإخلاص العبادة لله، ويوصي الأنبياء بعضهم بعضا بالتوحيد، ويحذر بعضهم بعضا من الشرك. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل وعلا: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يوصي أبناءه وهم أنبياء، يوصيهم بالتوحيد ويحذرهم من الشرك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة اجتمع حوله أبناؤه، قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. الله أكبر. أنبياء الله يا إخوان يوصي بعضهم بعضا بالتوحيد ويحذر بعضهم بعضا من الشرك، فكيف يأمن أحدنا بعد ذلك من وقوع الشرك؟ نستغفر الله ونتوب إليه ونعوذ بالله من الشرك كله، كبيره وصغيره وخفيه. بعد ذلك أقول يا إخوة: الشرك من التشريك، فالمشرك شرك مع الله تعالى في عبادته أحد من خلقه، وإن كان البعض من السذج والجهلة ما يظن أن هذا الشرك فيدعو الولي فلان ويطلب المدد من صاحب القبر فلان وينذر لصاحب القبر فلان، ولا يظن أن هذا الشرك بعينه. والغريب في الأمر أن البعض من الناس فهموا من الشرك ما يفهمه المشركون على عهود جميع الأنبياء. فالمشركون يظنون أن توحيد الربوبية كافي وهو توحيد الله بأفعاله، فكل مشرك، جميع المشركين إلا الدهرية. الدهرية قلة قليلة جدا من الناس هم الذين ينكرون الخالق، وأما البقية من المشركين على اختلاف طبقاتهم وأزمنتهم هم يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت، فينكرون هذا. لكن الموضوع يدور حول توحيد الألوهية، ولذلك قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم يقرون بتوحيد الربوبية لكن ينكرون توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو الذي قامت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أنبيائه جميعا. ولذلك أول نبي بعثه الله سبحانه هو نوح بعد وجود الشرك، وإلا فهناك زمن بين آدم ونوح عليهم السلام، هذا الزمن لم ينقطع من الدعوة، آدم وغيره دعوا إلى الله لكن الشرك غير موجود. فأول نبي بعث بعد وجود الشرك هو نوح عليه السلام، وهذا معنى قوله تعالى: ثم أوحينا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم عليهم السلام كلهم دعوا إلى التوحيد وحذروا من الشرك، وأول مقام يقوم به الأنبياء هو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ولذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه مكث في مكة 10 سنوات يقرر دعائم التوحيد ويحذر من الشرك. والقرآن ينزل، السورة المكية يا إخوان إذا قرأ الإنسان سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم كاد ينفجر من عجائب ما ذكره الله سبحانه عن الشرك والمشركين مدة 10 سنوات كاملة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يقرر التوحيد ويحذر من الشرك لخطره وشدته وخبثه وظلمه وجوره. فالشرك أظلم الظلم، والشرك أفجر الفجور. وبعد أن فهم الناس التوحيد واتضح الأمر وجبت الصلاة بعد ذلك فقط، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 3 سنين ثم هاجر إلى المدينة، وبعد ذلك تتابعت أحكام الشريعة. فالمقصود يا إخوان أن الشرك اللي هو أظلم الظلم وأفجر الفجور هو أخطر شيء على الإنسان، ولذلك يحسن في حق المسلم أن يكرر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والشرك شرك أكبر ينقل صاحبه من الملة، من مات عليه فهو خالد مخلد في النار، لا تناله شفاعة الشافعين ولا نصيب له في رحمة أرحم الراحمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك فهذا قطعا في النار، وقطعا خالد مخلد في النار، وقطعا لا تدركه الرحمة ولا الشفاعة، من مات على الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر. هو من أعظم كبائر الذنوب لكن لا يخرج من الملة، الشرك الأصغر. مثاله كمن يحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. يحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحلف بالكعبة، يحلف بأبيه أو بأمه أو بالأمانة، هذا شرك لكنه أصغر، بمعنى لا يخرج صاحبه من الملة، وإلا فهو من أعظم كبائر الذنوب. ومن الشرك الأصغر أن يقول الإنسان لولا الله وفلان، لولا الله وأنت، يعني يأتي بالواو التي تقتضي التشريك، والمطلوب أن يأتي بثم التي تفيد الترتيب مع التعقيب، لولا الله ثم أنت، لولا الله ثم فلان، هذا الكلام المعقول. أما تشرك المخلوق مع الخالق لولا الله وفلان هذا شرك، لكنه أصغر، بمعنى أنه لا يخرج صاحبه من الإسلام، وحكمه حكم المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالله من حلف بغير الله فقد أشرك. وللموضوع بقية إن شاء الله بعد الصلاة مع الأجوبة على أسئلة الإخوة، ونرجو أن يكون السؤال في ورقة. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه ومناهيه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه.